لو سمحتم سمحت الشيخ الآية. نعم الآية يقول جل وعلا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جلاله الكريمة إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. جزاكم الله خيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا. نعم فهو مأمور بالذكر دائما دائما قائما وقاعدا وعلى جنبه على طهارة وعلى طهارة إلا حالة القرآن تلاوة القرآن فإنه يمنع في حال الجنابة خاصة. نعم نفع الله بعلمكم. أخونا يسأل سؤال آخر مماثل يقول أرجو شرح هذا الحديث مع بيان مقارنته بالآية القرآنية الآتية قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا فما أنزل الله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فهو يحاسبهم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق عليهم وجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا شيء لا نطيقه فقال أتريد أن تقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وعصينا فقالوا سمعنا وعصينا وسمعنا وأطعنا فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله تعالى آمن الرسول بنزل ربه المؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فنسخت قوله إن تبدوا أو تخفوه حاسبوا به الله فنسخ الله قوله أو تخفوه وسامحهم عما أطاع في النفوس بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به موسى ما لم تعمل أو تخفوه فما كان من وساوس الصدور فهو معهم عنه ما لم يعمل العبد أو يتكلم كما دل عليه الحديث الصحيح فهو دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن استقر في القلب صار عملا واخذ به الانسان استقر في قلبه المنكر من الكبر والخيلاء او النفاق او اي هذا من انال القلوب الخبيثه واخذ به الانسان اما اذا كان عوارض تخطب بالبال ولا تستقر الله لا يحاسب عليه سبحانه بل يتجاوز عنها جل وعلا فقوله سبحانه ان تبدوا ما فيهم يحاسبهم به الله هذا بالنسبة إلى المستقر في القلوب المقيم في القلوب من أعمال القلوب يؤاخذ به الإنسان من نفاق ورياء وكبر وغير هذا من أعمال القلوب واعتقادات باطلة سواء أظهرها أو أخفاها هو أخذ بها أما ما يعرض للإنسان فالله قد سامحهم فيه وعفى عنه سبحانه وتعالى ودلت السنة على أن قوله حاسب به الله يعني فيما يستقر فيما يبقى في القلوب أما ما يعرف لها ويزول فالله يسامحه سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به ما لم تعمل أو تكمل فالعمل يكون بالقلب يكون بالجوارح فإذا عمل بقلبه أبغض في الله وأحب في الله أخذ بهذا وجر على المحبة وأثنى البغضاء إذا أبغض من لا يستحق البغضاء فالمقصود أن أعمال القلب إذا استقرت يؤخذ بها فالمحبة في الله والبغضاء في الله يؤجر به المؤمن وإذا فعل بقلبه ما خلاف ذلك من بغض المؤمنين أو التكبر على أحد أو النفاق أو الرياء أخذ بذلك بهذا أعمال قلبية كالأعمال الإيمانية سوى سوى. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة وباعثها المستمع ألف ميم ألف خاء يقول في أحد أسئلته عندنا قرية